واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وصلنا في كتاب الشروط إلى الحديث الطويل. أطول حديث في البخاري هو هذا, أطول حديث البخاري, ويليه حديث توبة كعب بن مالك, ويليه هو حديث عائشة, وهما متقاربان, حديث الإفك, وهذا أطولها على الإطلاق. يقول هنا بالسند باب المتصل المؤلف قال باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط تكتب يعني, وهذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كتب الشرط بينه وبين اليهود وكتب الشرط بينه والمشركين, هذه من السنة. بالسند المتصل قال حدثني عبد الله بن محمد المسند الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر الطبقة التاسعة قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة من الطبقة السابعة الثامنة قال أخبرني الزهري محمد بن مسلم أبو بكر من الطبقة الرابعة قال أخبرني عروة بن الزبير من العوام أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة قال عن مسور بن مخرمة ومروان. مسور بن مخرمة صحابي صغير ومن صحابية مخرمة بن نوفل, وأما مروان فهو تابعي وليس صحابيا, والبخاري يقرنه بغيره, وهو الكلام فيه بعد أن تولى أو الرئاسة أو الملك تغيرت حاله. على كل حال أول هذه كلها منقول عنه قبل أن يتغير حاله. قال يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة زمن الحديبية أي في السنة السادسة السابعة زمن الهديبية ماذا حتى إذا كان ببعض طريقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يعني هذا معجزة أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من المغيبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد, لأن هذا قبل أن يسلم خالد, بعد ذلك أسلم وصار سيفا من سيوف الله, الله سبحانه وتعالى يعني مقلب القلوب قلب قلبه بعد ذلك. قال بالغميم أي بالموضع المسمى بالغميم في خيل لقريش طليعة, أرسلوا طليعة لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم عليهم للعمرة, ولكنهم يعني اعتبروه اعتداء عليهم لأنهم هم ولاة الأمور وبيدهم الحل والعقد وبيدهم الإذن والمنع والصد إلى آخره. فقالوا خرج محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تخرج يا خالد مع جماعة ومن الشباب وتتفقد الخبر أين وصل وأين كذا. فلما خرج خالد من مكة أوحى الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم الآن خالد مولود غميم فخذوا إن شئت. قال فخذوا ذلك اليمين يعني معناه اذهبوا من طريق من جهة طريقه من جهة طريقه. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقتلة الجيش, يعني هو ما كان استشعر ذلك, ولكن الجيش أقتر غبار الذي يثيره الخيل فهذا دهامه أو يعني فجاءوا. فانطلق يركض عند ذلك شرد بنفسه يركض يعني يسرع خيله نذيرا لقريش يقول لهم محمد جاء وهو أمر مؤكد, ويقول لهم ما أمسكوه, لو أمسكوه كان ربما مات. وسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة حتى إذا كان بالسنية التي هبطوا عليهم منها على أهل مكة منها من تلك السنية. السنية هي الطريق الصاعد في الجبل يسمى ثنية. إذا وصل لذلك بركت به رحيلته, أمر من الله, بركت به رحيلته صلى الله عليه وسلم يعني بركت على الأرض وما يعني طاوعت أن تذهب أمام. فقال الناس هل الغزل لإبل إذا بركت إذا عجزت حل حل قمي قمي اذهبي اذهبي معناه حل حل فألحت لا ما في ما في ما في ما في جواب. فقالوا خلعت القصواء حرنت وتمردت أن تذهب باستطاع بما نوجه إليه فإن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق هذا الحرون ما هو خلقها ولكن ماذا ولكن حبسها حبس الفيل ولكن الله سبحانه وتعالى حبسها لحكمة يعلمها ولا نعلمها. نحن نريد أن ندخل مكة ونتطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة ونتحلل من العمرة ونرجع إلى المدينة هذا هو مرادنا ولكن الله له وراء ذلك حكمة وهو الذي منعها أن تذهب كما منع أن تدخل أن يدخل الفيل إلى بجيش اليمني أو بجيش الحبشي أن يدخل إلى مكة مع أصحابه فمنعه بوادي محسر فكذلك هذه منعها لكن بين ذلك مختلف. وعلى كل حال لو دخل ذلك الجيش لأفسد مكة وهؤلاء أيضا لو دخلوا ربما كلام على الله سبحانه وتعالى ولولا يعني رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطوم فتصيبكم معرة بغير علم ليرسل الله برحمة من يشاء بين ذلك حكمته لأن هذا الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا مكة لا قتل هناك كثير من الرجال والنساء الذين أخفوا إيمانهم وتخلفوا مكة هذه واحدة. والناحية الثانية نفس المشركين الذين أبوا وصدوا المسلمين عن دخول مكة يعني كثير من أسلم على رسم أبو سفيان وكان سيدهم وكان ملكهم وعريفهم وهو أسلم وصار من فضلاء الصحابة وكذلك أيضا غيره وولده أبو سفيان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ولد من أصلابهم يعني من يتولى الله سبحانه وتعالى هذه كلها حكم يعني جعلها الله تعالى سببا لأن تأبى هذه الراحلة إلى دخول مكة. قال ولكن حبسها بسل وحبس الفيل هذا عبارة معناه الله سبحانه وتعالى وهل يطلقوا على هذا الاسم أم لا في خلاف العلماء منهم من لا يرى ذلك ومنهم كذا. وإذا قلنا إنه إطلاقه هذا ليس إطلاق يعني من باب الإخبار وباب الإخبار أوسع من باب يعني التسمية فالتسمية مثلا نقول يا حابس الفيل يعني وندعوه بذلك نسميه بذلك ونناديه وندعو الله بذلك هذا أضيق هذا لابد أن يكون ثابتا بالنص وأما هذا من باب الإخبار والإخبار أوسع يعني من باب من ذلك فلذلك لا ينبغي أن نطلق بالإفراد يقول يا حابس الفيل استجيب دعوتي لا يقال هذا. قال ماذا ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن الحبس من الله ماذا قال والذي نفسي بيده لا يسألون لخطة أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله حرمات الله هو الحرم والوقت والناس يعني حرمات الله حرم الله سبحانه وتعالى حرمات إلا أعطيتم إياه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتكرون أو لا يطلبون من أي رشد وأي خصلة فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرمات الله إلا وافقتهم عليه إن قالوا لي ارجع أرجع وإن قالوا لي أبشر فأعتمر مع جيشك نعتمر يعني أي خصلة يعني توافقهم توافق غرض قريش لا أمانعهم عليه ليس ندخل قهرا وجبرا ونتطوف ونقتل من نقتل ويقتلون من يقتلون منا لا بل كل رشد وكل خصلة سيشيرون علي سوافقهم عليها ثم زجرها فإن ذلك فهو ثبت لما قال لها قومي ما شاء الله قامت لأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت هناك ويعرف ويتخبر الخبر ويعرف يعني ما هو المصلحة للمسلمين وما هو مصلحة تعظيم الحرم فبعد ذلك يعني وافقت هذه الناقة تحركت. قال فعدل عند ذلك فعدل عنهم أي عن اتجاهه إلى مكة عدل عن الطريق ليأخذ مكانا مناسبا حتى نزل بأقصى الحديبية أبعده لحديبية على ثمد قليل الماء على ماء قليل قليل الماء هذا تأكيد لثمد قليل الماء يتربضه الناس يتربضه الناس يعني ماذا يتربضه الناس معناه أي يأخذوه قليلا قليلا أخذ قليل قليل يتربضه الناس تبرزا أي أخذا قليلا قليلا معناه ما فيها فائدة فلم يلبثوا الناس حتى نزحوا، أي لم يبقى إلا قليلا حتى انقطع ذلك الماء بكثرة الناس. قال وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، هذه واحدة معجزة أيضا أخرى العطش، فانتزع سهما من كنانته أي من جعبته سهما فأخذ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه أي في ذلك الماء يجعلوه يركزوه يركضوه فيه. قال فوالله ما زال يجيش لهم، أي يعني يصب ماء كثيرا يعني يجيش لهم بالري أي بماء يروهم ويروي إبلهم، حتى صدروا عنه حتى رجعوا عنه، رووا وارتووا وأرووا إبلهم فرجعوا. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ماذا، وأيضا فيه علم من أعلام النبوة، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعني فاض ذلك الماء القليل فبينما هو كذلك وهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته دراسة، فيدرس من هذا أن الإنسان إذا واجه عدوه من أعدائه لازم يكون يعني يدرس ذلك تلك الواقعة من جوانبها، فربما يكون عدم مقابلة أو ملاقاة العدو خيرا من مقابلتهم ومقاتلتهم، وربما يكون بالعكس. فإذا ماذا للإمام أن يتربص في الأمر ويستشير ويشاور جماعته ويقول هل نقابلهم ونقاتلهم؟ هذه سنة تؤخذ من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته دراسة ودروس للدعاة لأمته إلى آخر الساعة، فتكون الأمة ليس حماس مجرد حماس فقط يكون يعني سبيلا إلى الدعوة، بل هناك حكم وأمور تتبين للأئمة ويتبين وجهها الصواب. فلم يلبث ماذا من كنانته ثم أمرهم. قال فبينما هم كذلك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وهم يتفكرون ويدرسون الموضوع، جاءهم بدير بن ورقاء الخزاعي، بدير بن ورقاء الخزاعي جاءهم في نفر من قومه أي في جماعة من قومه من خزاعة، وكان عيبة نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان العيبة الوعاء الذي يخزن فيه الشخص أو يحفظ به الشخص أمتعته التي لا يريد أن يطلع على غيره، هذا يسمى عيبة، الأمور مخفية يعني التي تجعلها في غرفتك الخاصة بك وفيها أموالك وفيها النفائس التي لا تريد أن يراها غيرك، هذا يسمى عيبة. فهذا الرجل كان عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبينهم مصادق أو مصافة. فهذا يظن يأتيه بخبر قريش وماذا دبرت وماذا فكرت وماذا تعاملت كذا، فهذا الرجل كان عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه بنصحه فقال نصح رسول الله من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي يعني قريش يعني نزلوا أعداء مياه الحديبية ومعهم العوض المطافين وهو مقاتل، ويعني يريد قريش قبائل قريش تجمعوا لك وأنا رأيتهم بعين، يعني معناه يعني ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون على حذر ويأخذ حذره ويدبر في مخارج الأمور. فيقول له العوض المطافين، العوض جمع عائل وهي يعني الناقة الحلوب، والمطافين معها أطفالها، وهذه لا تخرج إلا عند شدة الأمر والحزم فيه، يعني الإنسان ما يأخذ هذه ذوات اللبن وأطفال معها إلا وهو يريد الموت دونها. هؤلاء جعلوا وراهم هذه الإبيل وأهلهم وكذا وكذا وهم مقاتلوك حزما وليس بتردد، ومن جملة دليل ذلك أنهم معهم العز المطاد، هذه الإبل الناقة التي يحتربونها وأطفالها معها بينهم، فهذا دليل على أنهم حازمون على مقاتلتك وصدك عن البيت. فإذا أنت قدر الأمور بما تستطيع، وعلى ماذا وصدوك وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، ما يريدون أن تدخل عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد القتال أحد، أول ما خرجنا من مدينة قتال، ولكن جئنا مؤتمرين، وإن قريشا أن نهكتهم الحرب وأضرت به، هذه سنين قليلة من بدر وغيرها وقائق كثيرة قد نهكتهم نهكتهم الحرب، فلماذا يعني يفكرون في هذا الأمر ولسنا نحن مستعدين للقتال؟ ما السبب في هذا؟ فإن شاءوا مادتهم، أي صالحتهم مدة من الزمن، ويخل بيني وبين الناس، يعني فإن شاءوا أصالحهم على أن نزين على أن نتصالح مدة 4 سنين 10 سنين على ترك القتال، ويتركوني مع سائر العرب، يعني ويتركوني مع سائر العرب أتقاتل معهم. فماذا وبين الناس؟ فإذا فإن تغلبت على سائر العرب، فإن شاءوا أن يدخلوا بما دخل فيه الناس فعلوا باختيارهم، وإلا فقد جم أي سكتوا واستراحوا، يعني معناه وإن لم تصير فكفاهم سائر العرب كما يزعمون، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره سينصره على ذلك. فقال وإنهم آبوا لهذا ولا إياه، يعني وإنهم آبوا مصالحة مدة الزمن ويخل بيني وبين سائر الناس، ماذا؟ فإنهم أبوا ذلك فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا على دين الإسلام حتى تنفرد سالفتي، أي حتى تقطع عنقي، يعني معناه لا أتركهم ولو أن أموت، يعني هذا حزم وعزم قوي لا مراجعة فيه لا مثنوية فيه. ولا ينفذن الله أمره، يعني الله وعده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، هذا لو انفذن الله أمره في ذلك. فقال بديع سأبلغه ما تكون هذا الأمر، سأذهب إلى قريش وأقول لهم ذلك. قال فانطلق حتى أتى قريش وقال إنا جئناكم من هذا الرجل وهذا كأنه ليس عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريهم كأنه يعني مخلص لودهم وكذا، من هذا الرجل ما قال من رسول الله، لأنه قال ذلك إذا أنت منهم يقتلوه. قال من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، نريد أن نبين لكم ماذا قال. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا، متحمسين ولا حاجة لنا في محمد ولا في كلامه أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم أما المركبار الذي لهم رأي قالوا إيش هات ما سمعته يقول نسمع ونبني أمرنا بعد ذلك عليه. قال سمعت يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عروة المسعود الثقفي وكان حليفا لهم صاحبهم، هو من الطائف من سقيف ولكنه حبيب لهم، فقال أي قوم، يعني معنى ذلك أنهم لما أخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تردد له، فقال عروة أنا آتيه وأتفاهم معه. قال أي قوم ألستم بالوالي، يعني معناه اعتبرهم كالوالي لأنه حالفهم حليفهم، فقال ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد، معنى ذلك أني أخلص لكم كما يخلص الولد لوالده والوالد لولده، فأنا يعني لست غاشا لكم وإنما أمشي على الحقيقة التي بيني وبينكم. قالوا بلى. قال فهل تتهموني بشيء، يعني أصانع محمدا؟ فقالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، عكاظ كان يعني سوق من أسواق الجاهلية يتم في سائر القبائل العرب في كل سنة، فإذا أراد إنسان مثلا إغارة أو ما إلى ذلك يعلن في ذلك سوق على جميع العرب، استنفرت على عكاظ عليكم، يعني عكاظ عليه، فإني استنفرت على عكاظ، فلما امتنعوا علي قالوا أردت أن أنصركم بهم، فلما أبوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني، جئت إليكم من جملة إخلاصي لكم، جئت وتركت قومي وجئت إليكم وانضممت معكم، هذه كلها تدل على أني مخلص لكم. قالوا بلى نعلم هذا. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، هذا الرجل إذا عرفتم مودتي وإخلاصي في ودكم فاعلموا أن هذه التي أشار إليكم محمد خطة رشد وصلاح وإصلاح، اقبلوها يا خطة رشد يا اقبلوها ودعوني آتي، إذا أبيتم ذلك دعوني أنا أزيد استفسار من عندي محمد صلى الله عليه وسلم فأتركني أذهب إليه، وإلا فاقبلوا هذا دون تردد ودون أي شرط وقيد. فقالوا أتيه، فلنا خذ كلمة ما في قبول، أنت أتيه وأتنا بأزيد مما أتى به ذلك الرجل. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يا محمد ارفق بقومك كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، ما تراجع عن ذلك القول نفس الشيء، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، يا محمد، أرأيت يعني إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ هل مضى قبلك مثل أنت يعني يعلم أنه سيستأصلهم لو دخل عليهم؟ فقال: إن استأصلت قريشا فهل سمعت أحدا من العرب فعل مثل فعلك؟ يعني معنى لا تكون وحيدا، وحيد الدهر ووحيد العرب كلها بهذا الأمر، فلا ينبغي لك ذلك. ينصحه، ينصح نصيحة دين عندي رآه ذلك. قال: وإن لم تكن الأخرى، وإن لم تكن الأخرى، وإن هزمت إن غلبت قريشا واستأصلتهم فهذا عار عليك، وعلى عار عليك، لأنه ما مضى قبلك من فعل بهذا. وإن تكن الأخرى وهي الحزاب، وإن تكن الأخرى فإني والله، شوف، ويؤكد الثانية الجانب الثاني، وأما الأولى خلاص ضعيفة يعني. وإن تكن الأخرى والله لا أرى، فإني والله لا أرى وجوها، لا أرى وجوها، وإني لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس أخلاقا خليقا، لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. هؤلاء الذين أراهم بعيني ما ينفعون، إنما ينفعك قومك تصالح معهم وتب إليهم. وأما هؤلاء أراهم سيفرون ويدعونك. فعند ذلك ماذا قال أبو بكر؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أبصص ببكر الله. أبصص هذه كلمة تافهة يتعلمها لأولاد الشوارع أبو بكر لشدة غضبه، لأن هذا مشرف لو قال له والله كذا ما يقبل. إذن أنصص بذر اللات، اللات هذه صنم، بذر معناه اللحمة التي تقطعها الخاتم من فرج المرأة تسمى بذر، معناه ذلك أنصصها، يعني معناه هذا إهانة وإذلال له بكل وقحة. أبو بكر رضي الله عنه ما وجد كلمة توازيه إلا هذه الكلمة: أنصص بذر اللات، نحن نفر منه، يقول أنصص بذر اللات، نحن نفر عنه ونجعه. فقال: من عند ذلك عروة ما عرفه، قال: من الذي سبني سبا سيئا جدا، من هو؟ قالوا: أبو بكر. هذا أبو بكر إيه؟ أبو بكر الصديق، أبو بكر هذا ما تعرفه؟ عند ذلك قال: أبو بكر كان أحسن إليه في ورطة وقع فيها في الجاهلية، فأبو بكر قام عندها مقاما عظيما، وكان يرى تلك يعني المناصرة أعز عليه. ومن العادة من العرب، ومن العادة عند العرب وغيرهم، عند يعني الناس المعتبرين، لا يهدي إليهم أو لا يساعدهم أحد إلا وكافؤه فيها، فإن لم تكن كافؤه فيعتبرونها على ذمتهم دينا عليهم. فكان أبو بكر أحسن إليه في مناسبة ما، فقال: يا أبا بكر، لولا تلك ذلك الإحسان لقلت ما إيه، لترى ماذا أقول لك، لكنك أحسنت إلي فأعفو عنك وأسكت. هذا هو مراده. فيقول: وأنا والذي نفسي بيدي، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، كان سب سيء سأسبك، لكن علي منك ما كافأتك عليها، لو كافأتك لسببتك العدل، لكن تلك تمنعني وأسلم. هكذا قال عروة، لا ناس أسلم على كل جهة، أخيرا أسلموا لا أجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، عروة هذا عروة المسعود، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر يعني استخفافا بالشخص، يقول يأخذ رأسه يا فلان ويكلمه بهذا. فإن ذلك غار مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ فكلما والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحميه، ومعه السيف وعليه المغفر، لابس مغفر على رأسه، خذ هذا ما يسمونه مغفر هذا. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف ويقول له إيه؟ وقال له: أخذ يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استخفاف النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يدك يضربه. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ كما قال في أبي بكر، من هذا؟ فقالوا: العروة مغيرة بن شعبة، ما تعرفه هذا حليفك، ما تعرف عروة المغيرة، يعني المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر يا غدر، أي غادر، أنه عمل في الجاهلية عملا وقام عروة بمساعدة في ذلك، أي غدر يا غادر معناه، أي غدر أنت لا ألست أسعى في غدرتك؟ وكان مغيرت هذه غدرته، وكان مغيرت صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، هذه غدرته. كان قوما يعني كان قوما يعني صاحبهم في الطريق، فلما ناموا ذبحهم كلهم وأخذ كل ما لديهم وذهب إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام قبلناه وأما هذا كذا. فكان عروة سعى في هذه في إطفاء هذا النار بين القبائل، فقال هذه تقدمت لك، ألم أكن سعيتك وتضربني الآن بالسيف بمقبض السيف؟ هذا عار عليك معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له عند ذلك فأما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، فلست منه في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول ما أسلم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى. فقال عروة ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه من الغريب قبل قليل في أول أمره، قال أرى وجوها أو باشا بمجتمع متفرقة من قبائل شتى وجاء هذا عجمي وهذا عربي، هذا ما ينفع هذا. لكنه لما أمعن النظر وكلمه أبو بكر أغلظ له القول ورأى المغيرة هذا، فتأمل وجوه القول وماذا يصنعون تجاه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اطمأنت نفسه بأن هؤلاء يموتون منه كلهم. فانقلبت عن نيته أو نيته السيئة إلى خير من ذلك. قال ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه بعد ذلك يعني. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقع في كف رجل منهم فجلس بها وجهه وشيكه. إذا قالت كل أحد يمد بيده لتقع نخامته في يده، فإذا وقعت يده جلك بها جلده وروجهه إلى آخره. فاستغرب ذلك، هذا ما عمله القواد عن القواد أو جيش كسرى وقيصر والنجاشي ما يعمل بهذا، هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن أمره عظيم لا يمكن أن يتغلب على أحد، لا قريش ولا غيره. هؤلاء بهذا المنسوب وقبل طريق عليه إنه أرواش فيفرون من كل جاركم. والآن قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وشهم وجلده. وإذا أمرهم امتدروا أمره، إذا أمر ما تخرج كلمة من كلمة من فمه إلا وانتشروا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الله أكبر. إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في ما الذي توضأ فيه يكادوا يقتتلون ليشربوا ويصبوا على رأسه إلى آخره، فرأه بعينيه هكذا. قال وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عندهم وما يحدون إليه النظر تعظيما. وإذا رأهم هل هم ينظرون إليه؟ قال يعني كلهم منكسي رؤوسه. استغرب ذلك. قال فرجع عروته إلى أصحابه، هكذا أدبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ولذلك إنهم لا يحدون النظر، وقد صدق في هذا. ولكون ذلك ترون كتب السير وكتب يعني سير النبي صلى الله عليه وسلم وضائره الذي نقل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم من قامته ووجهه وأنفه ويده ورجله وقيامه وقعوده إلا من صغار الصحابة، إلا من صغار الصحابة هم الذين وصفوا. وأما أبو بكر وعمر وفلان وفلان ما وجدهم إلا نوادر. لماذا؟ السبب هذا لأنهم لا يحبون النظر إليه تعظيما لهم. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل له صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أعرفه. قال كيف وأنت كنت معه عشت معه جهرا طويلا؟ قال أما قبل الإسلام فكان أبغض الناس في الأرض وجهه، فما رأيت يوما بشدة بغض له، ولما أوقع الله الإسلام في قلبي كان وجهه أحب الوجوه إلي، فما مددت عيني إليه تعظيما له ومحبة. ففي كلتا الحالتين ما أمعنت النظر إليه، فلذلك لا أستطيع أن أصفه بالتفصيل. فهذا هو السبب، ولذلك هذا الرجل شاهد ذلك. قال ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. هكذا صحابة الرسول ومن كان في هذه الشاكل بهذا الأمر كيف يفر ويدعه؟ لكنه أول كلام جزاف هذاك قاله ليريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلين ويتوهم في قومه أنهم لا ينفعون وإنما ينفعون قريش، هذا مراده وليس حقيقة الأمر، وحقيقة الأمر هو هذا. فرجع عروة إلى أصحابه من هم أصحاب قريش إلى قريش، فقال أي قومي يا قومي يا قريش انتبهوا جئتكم بأمر عظيم. قال والله لقد وفدت على الملوك ووصلت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت مليكا قط أعظمه أصحاب ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ما رأيت هذا إلا عند محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن يتنخم إن نافئة ما يتنخم محمد صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ما يصيحون أمامه وما يحجون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرضوا عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا الذي قاله ذاك شو اسمه جديد بن ورقاء نفس الشيء قال هذا الذي قاله محمد هو الرشد والصلاح فعليكم أن تقبلوها. قال فاقبلوها. فقال رجل بني كنان بعد ذلك قال رجل آخر أنا أذهب وأنتم ما تعرفون كيفية عرض القول على محمد وأنا أحسن منكم دعوني أذهب إليه. فقال رجل من كنانة دعوني آتيه. فقالوا تيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم معظمون البدنة فابعثوها له فبعث. يعني هذا الرجل قبيلته أشد تعظيم وعظمون البدنة ولو رأوا إنسانا يسوق البدن إلى مكة وهو قاتل ولده أو أبيه ما يعارضه. إذن هذا الرجل ابعثوا هذه الإبل التي أتينا بها وهي هدايا ابعثوها ليراها فإذا راها سوف يرجع إلى قريش ويقول له لا تمنعهم من هؤلاء ليسوا مقاتلين من قاتلكم قاتلوا هؤلاء ليسوا مقاتلين. فقال فابعثوها فبعثت واستقبله الناس يلبون الصحابة رضي الله عنهم. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت هؤلاء ليسوا مقاتلين قريش تظن أن المقاتلون لا هم مقاتلين هؤلاء. إذن قال فلما رجع إلى أصحابه يا قريش قال رأيت البدنة قد كذبت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت أقبلوا ما قالكم محمد اتركوه حتى يدخل مكة. فلما قال أن يصدوا عن البيت قام رجل من مقاومهم مكرز وحياء حفص إنهم من شدة خوفهم على أن يسدوا كبل واحد يعني يأتي غيره. قال مكرز هذا فقال دعوني آتيه. فقالوا تيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر من أشد كلهم فجرة ولكن هذا أشدهم فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يكلم قال يا محمد بما تفعل هذا وكذا إلى آخر. فبينما هو كذلك فبينما يكلم جاء سهيل بن عمرو. هذا هو نهاية المطاف. سهيل بن عمرو أيضا من قريش أيضا أرسلت بعد هذا من مكرز ما انتهى ولكن بدأ يتكلم. فلما جاء سهيل بن عمرو رأوا قال سهول لكم الأمر تفاعل للصحابة رضي الله عنهم الآن ستنتهي القضية لأن هذا تفاؤل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن. لما جاءه السهول يعني سهيل بن عمرو قال السهول لكم الأمر خلي يا مكرز وقف هذا الكلام لا أريده هذا سهيل يتفاوض معي. قال إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن كريمة معمر بن راشد عن كريمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سهول لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك. لما جلس قال خلاص قبلنا ما يعني قلته من خطة رشد ننفذه لك ونفذ لنا لكن بقيود فروض نمليها عليك لا تملي علينا. قال ما اكتب كتابا اكتب بيننا وبينكم وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وعلي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في دلالة على أن الصلح جائز الصلح بين المسلمين والكفار جائز وأيضا مكاتبة جائز وأيضا يعني أن الكتب تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فيه حديث يعني أقوى دليل لكتابة الرسائل أو للرسائل أو للكتب المؤلفة أو لغير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو أقوى الأدلة التي يستند إليها العلماء وقد ذكرت هذا في مقدمة شرح مسلم. فهذا هو أقوى. وأما ما ذكر من لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كل أمر جباري إلى آخر هذه كلها أحاديث واهية لا يعتمد عليها إنما الاعتماد على هذا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صرح بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أدون كتبه المرسلة إلى الأفاق كانت تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كتابه ورسالته أو ما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. عند ذلك أول نقطة أول اعتراف، فقال صهيب: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، هذا ما ندري إلا يا رحمن اليمامة، بسم الكذاب هذا، وأما هذا لا نعرفه، لا نكتب إيش ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم، لأنك قبل ذلك كنت تكتب هذا باسمك اللهم بدل بسم الله الرحمن الرحيم، أنا نعرف هذا كما كنت تكتب سابقا. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم، وإن أبيت معناه وإن أبيت لا نترك هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك اكتب باسمك اللهم، لأنه قال ما هذا ما يتنافى، ما يتنافى بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك اللهم نفس الشيء، ولكن هم يعني وين يتردوا هذا وهذا يقوم مقامه. قال اكتب هذا بسم الله باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما قضى، بعد ذلك نص نص الكتاب، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. هذا النقطة الثانية، قال محمد رسول الله، أنت رسول الله؟ لو كنت رسول الله فمن على كذبك، ما كنت رسول الله. فقال: هذا ما قضى محمد بن عبد الله، اكتب هكذا، وأما تكتب رسول الله فلا. قال محمد، فقال صهيب: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله يعني ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، أي عنادا وعتوا، فإنهم إيه؟ قال في آيتي في آيتي إيه على عمر في الشلة في الأنعام أو في المائدة في الأنعام، قال إيه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الأجحاد، هو فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك في الرسالة بحقيقة إنهم يعترفون لك ولكن عنادا لا يؤمنون بذلك، هذا هو السبب. لو عرفنا أنك رسول الله ما صدرناك، هو رسول الله ولكن عناد وعتوة، ولكن اكتب محمد بن عبد الله بدل رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك بقوله، فقال إيه؟ وأنا محمد رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، كلاهما لي، هذا أبي وهذا رسالتي، فإن جعلتم هذا ما يضرني، هذا أنا محمد رسول الله، اكتب محمد رسول الله محمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله. لماذا؟ قال الزهري، قال الزهري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسألني خطوة يعظمون فيها حرمات الله إلا أطعتم إياها، فهذا منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أيضا شرط آخر، شرط محل اعتراف، جاء الشرط، كان على الشرط الذي يمليه على الكاتب: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. هذه محل اعتراض السائل، يعني معناه الآن نكتب الصبح على طول كما جئنا ندخل مكة ونتطوف ونعتمر ونرجع إلى يعني إلى مكة. قال: لا، أما هذا فلا. قال سهيل: والله لا تتحدث العرب عنا في النار بغطة بالضبط، أي قهرا، هذا يدل على أنك قوي ونحن ضعفاء. فلو سمعت العرب أنك دخلت مكة في هذه الوجهة في مواجهتك هذه لعابوا ولصار عارا عليها، يقولون دخل علي محمد بالقهر والقوة ونحن لا نريد ذلك، ارجع كما جئت، وأما أنت تأتي في العام القادم قاضيا لعمرتك فنحن نسمح لك، هذا هو الذي صالح هذا. فإن ذلك قال بغضة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب، يعني لأنه هذا من جملة ما يعظم حرمات الله فقد إلى ذلك. فقال صهيب: شرطا زائد من عندي يملي عليه، فقال: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، إذا جاء مسلما من مشرك مكة إلى المدينة سنرسل ناسا يأخذونه وترد عليه بدون كلام، بدون كلام. هذا شرط شديد صعب، مسلم وعلى في مكة وخرج حريبا إلى المدينة ووصل المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع حيث ما جئت، يا رسول الله يعظمني يضربوني ويهنوني، قال: لا، لا عليك شيء، هاقول هكذا، إذا لم توافق على هذا ما أفعل، وإن كان إذن إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف أرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، هذه شرط ما نوافق عليها، فيعني فهذا شرط قاسي، يعني فكيف نسمح لإخواننا وعذبون هناك ونردهم مرة ثانية. فبينما هم كذلك الأمر العجيب الغريب، ولده جاء خلال ما يتحدث بهذه الكلمة النقطة، فجاء أبو جندل، أبو جندل هذا اسمه العاصم، هذا الولد كان مقيدا مكبلا أو مسلسلا بالحديث، وهو جاء يرسف بقيده فأوقع نفسه بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه ورآه صهيب أبوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا أول ما وضعتك عليه، هذا الشرط الذي قلت لك وأن لا يأتيك أحد منا ولو على دينك إلا رددت، هذا أول ولدي ولد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صهيب، هذا لا يكون ساري المفعول إلا بعد التوقيع. الجانبان اتفقوا وانتهى الكتاب ووقع كل جانب عليه، إن ذلك يعمل ساري المفعول وقبل ذلك لا يشمله. هو في علم هكذا، هو هكذا، ونفسه يعترف بهذا. قال: إذن أنا رفع فيه ما أصالح على هذا. قال: يا صهيب، داهولي خذ عداه. قال: لا، أول ما أقاضي تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ، وإن ذلك ضج المسلمون. هذا مكبد الحديث، كيف نرده إلى مكة ومع أبوه أعذبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله خرجا ومخرجا عن قريب، وفي أذن قريب سيأتينا فرج. قال: فقال ماذا؟ إذ دخل أبو جندل اسمه العاصي، أبو جندل مشهور بكنيته ابن سهيل بن عم، يرسخ في قيوده، أي يعني معناه يعني يمشي في قيوده، يرسخ في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة، خرج من مكة وهو مقيد ويرسخ يعني يقفز قفز قفز قفز كذا من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: يا هذا يا محمد، أول ما أقاتك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد، ما وقع عليه. فكيف يشمله الشرط؟ لا يشمله في أعلان، هذا ما يشمله، لو أنصف ما يشمله، لكنه معاني بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. إذا لم ترد هذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه، يعني استرفقه ويقول أجزه لهذا. قال: ما أنا بمجز لك. قال: بلى، أجزه فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، بل أجزناه لك. مكرز الذي كان بدأ يتكلم ولكنه سبقه سهيل، كان واقف عنده. فقال: يا محمد خذ، لكن أبوه أشد منه. فقال مكرز: خذ يا محمد، هذا ما دخل فيه في الشرط والعدل، خذه. فقال ايه مكرز، بل قال اجناه له. قال ابو جندل: اي معشر المسلمين، شوف هذا الولد هذا، ارد الى المشركين وقد جئت مسلمة، الا ترون ما قد لقيته من التأليف والاهانة والغلب بالحديث، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذه كيف شئت. فقال عمر: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر يصبر يجلس عليه لشدة غضبه، فقلت: ألست نبي الله حقا؟ فعمر شديد: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدو على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ هذه دناءة، هذا أشد دناءة، ما في دناءة غير هذا، كيف نعطي الدنية في الصلح هذا الأمر؟ فإن ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إني رسول الله ولست عاصيهم، يعني هذا أمر من الله أمرني أن أوافقهم على ما اختاروا، وأنا لا أعصيه ولا أعصيه. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قبل أن يأتوا من المدينة أخبرهم أنه رأى في هذه السنة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مجموعة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم دخلنا مكة فتطوفنا وسعينا وشربنا زمزمين آخر ما قال لهم، فكانوا يعني فرحين بذلك. فلما توجهوا إلى مكة ما فكروا أنهم سيرجعون بدون عمرة، لأنه أخبرهم بذلك. فإن ذلك قال له: ألست أولست حدثتنا أنت نبي وحدثتنا بأمر ليس كذبا؟ قال: حدثتك نعم، لكن قلت لك في هذه السنة؟ لا، ما قلت لك في هذه السنة، بل قلت إننا دخلنا مكة وتطوفنا واعتمرنا وسعينا، هذا الذي قلت، إذن ستدخل في العام القادم وستطوف وستسعى إلى آخره. هذا قال الحكم. فإن ذلك ما وجد جوابا غير هذا، فذهب إلى أبي بكر: يا أبا بكر، أليس نبي الله حقا؟ قال: نعم، نبي الله حق، ولكن الله سبحانه وتعالى يأمره بأمر فلا يريد أن يعصيه فيه. قال: أوليس حدثنا أننا قلنا دخلنا مكة وتطوفنا إلى آخره؟ قال: لك في هذه السنة؟ قال: لا، ما قال في هذه السنة. قال: سوف تدخل إن شاء الله في المستقبل. يعني من مسكة واحدة ما يجري على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يجري على قلب أبي بكر رضي الله عنه، ولا يجري في قلب عمر، مع أنه ملحق، وإن يكن إن في من كان قبله محدثون، فإن يكن في أمة فعمر، ومع ذلك ما حصل له هذه المرتبة. أبو بكر قال نقطة بنقطة ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ولكنه كان بعيد عنه. فجاءوا فقال له كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإنك ستدخل مكة وستطوف وستسعى بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا فينا نعمل عنه. هكذا كان كلام أبي بكر موافق طبق مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنطوف قال بلى فأخبرتك أن نأتي العامة قال لا قلت لا قال فإنك آتي مطوف بي وفسطت قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقه قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن قال أيها الرجل يا عمر يعني إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصر لأنه أمره بهذا فاستمسك بغرزه أي فاستمسك بأمره صلى الله عليه وسلم فاتبع ما يفعله ولا تعرض ولا تعترض عليه. هو السبب في ذلك ما هو آلمه هذا الولد حتى أبو جندل يرسل في قلوبه وسيأخذه كان يعذب قبل ذلك عذابا شديدا والآن لو أخذه ورجع مكة إما يقتله وإما يزيد عليه في العذاب. فهذا الذي أثر في قلب عمر حتى إنه أنساه يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم بهذا الكلام على نبيا على حق هذا الكلام ما يمكن يصدر إلا في حال غلبة هذا الغضب. فإن ذلك قال ولذلك بعد ما قام وتم الكتاب وانتهى التوقيع قال ماذا قال عمر رضي الله عنه جاء أبوه وأخذه بقيده فقال ذهبت إلى جند أبي جندل وأنا سيفي إلى جحتي أريد بذلك أن يأخذ أن يخترط السيف مني ويضرب عنق أبي ولكنه ما فعل أبوه ما فعل به وعمر رضي الله عنه يريد أن يلمح أباه وهو مواجه إليه وأبوه غافل ما يقول لكن هذا يستطيع أن لو أخذ سيف عمر وقطع عنقه يستطيع وأما عمر ما يستطيع لأنه وقع الصلح على أن لا يزعج شيئا وأما الولد مظلوم ينبغي أن يقتله ولكنه ما فعل رحم أباه فاستمسك بغرزه فوالله إنه لا على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونأتف به قال بل أبو بكر قال بل أفأخبرك أنك تأتي العبد شوف كلام أبي بكر مع كلام صلى الله عليه وسلم قال قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا أي لأن هذا سوء أدب بجانب عمر رضي الله عنه وإنما حمله على ذلك شدة غضبه وشدة حرصه على نجاة يعني يريد ماذا أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويثور حوله كذا وكذا حتى يقول يا صهيب أما هذا فلا ويمنعه من رجوعه. هذا مراد عمر وشدة غضبه ورافته بذلك الرجل حمله على أن يناقش النبي صلى الله عليه وسلم مناقشة شديدة فلذلك قال عملت بعدها في الإسلام أعمالا كثيرة كفارة لي لما صدر مني تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم أحرقوا انتهى الأمر. الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا به الله أمرنا به ونفذ أمره. فإن ذلك قال فوالله ما ترى منه رجل يعني لأنهم دهشوا اندهشوا وفجعوا بهذا الأمر وكانوا على غير نية هذا فقال فاحتضر ذلك ثلاث مرات ما استجاب له. فلما لم يكن منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها غضبان دخل عليها فقال فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا في دليل على أن يأخذ رأي من النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتبه لهذا فقالت له يا رسول الله تريد أن يسجد أبرك؟ قال لا تتكلم مع أحد أخرج ساكتا وادعو حالك وادعو عليك وحلك واذبح وانحر هديك وسترى نتيجته. فعند ذلك انتبه النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودعا حالكه وبدأ يحلق ولا وانحر. فعند ذلك كادوا يقتتلون على الحلاقة كادوا يقتتلون وبهذا احتج بعض أهل الأصول على أن الفعل أقوى من القول. هناك مسألة أصولية إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم؟ جمهور الأصوليين يقولون القول مقدم والفعل لا إذا تعارض يقدم القول على الفعل لأن الفعل يحتمل خصوصية فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة سلكها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وفي كتب أخرى من أول كتاب إلى آخره دائما نذكر هذا القول لنا والفعل له وهذه أنا لا أمر على قول السكان إلا رددت على ثيابي. ونقول هذا لا، بل إلى مسألة بالعكس. يعني نحن نقول هناك ثلاثة آراء، القول والفعل إذا تعارضا فهما سواء، فيرجح أحدهما بما يرجح القولان المعترضان. إذا تعارض عليك قول وقول ماذا تعمل؟ أه؟ ترجح أحدهما بما يترجح به من المرجحات التي هي أكثر من 100. هذا هو المستدل. إذن إذا تعارض القول والفعل كلاهما واحد فترجح عليه، إما ترجح القول إما ترجح الفعل. أما تقول دائما القول لا، هذا قول. والقول الثاني أن القول أرجح قول جمهور جماهير فقهاء الأصوليين. والقول الثالث بالعكس، الفعل أقوى من القول فيقدم الفعل دائما، وهذا أيضا لا نرضى به. نقول الوسط أن نقول إن القول والفعل دليلان شرعيان، إذا تعارضا يعني لنا أن نرجح أحدهما بما نرجح به، إما ننسخه وإما كذا، ونسلك المسلك الذي يسلك به على التعارض القولين، وهذا هو الراجح. ودليل ذلك ودليل هؤلاء الذين قالوا الفعل أقوى من القول هو هذا، متمسكون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم 3 مرات احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم فأبوا، فلما فعل بدأ بالفعل كانوا يقتترون على الحلاقة وعلى نحر البدن، فلولا أن الفعل أقوى من القول لما كانت هذه القضية مثل هذا. لكن نحن نقول هذه بالقرينة الحال يقصد ذلك تقديم الفعل على القول، وأما على الإطلاق فلا. فنحن نقول إيه بهذه، وأدلة ذلك وأنا جعلت له باب هناك في تحفة المرضية، له باب في هذه المسألة، ورجحت هناك في أدلة، ومن جملة أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة بحكم فاصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، وهذا يسمى قول، فتركوا ثم واصل تواصلوا، وهذا يسمى فعل. فقال لماذا تواصلون وقد نهيتكم؟ قالوا إنك تواصل. ما هذا؟ ما الذي استفاد من هذا؟ تعارض القول والفعل، تعارض القول والفعل. فلو كان الفعل لا يتعارض مع القول قال لهم لا، إذا قلت شيئا وفعلت ضده فالمتمسك القول. لو كان ما قاله جمهور الأصوليين صوابا لقال لهم هذا الشيء، لكن قال لهم ماذا؟ إني لست كأحدكم، شوف إني يطعمني العبيط عند ربي يطعمني ويسقيني، وأما أنتم لست كذلك. إذا قال لهم إيش؟ قال لهم هذه خصوصيتي. فلولا خصوصية ما قاله الصحابة وما فهمه هذا الصواب، صوبهم على ذلك، صوبهم على ذلك، إلا أنه منع من ذلك دليل آخر وهو كون خصوصية. إذا هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن القول والفعل دليلان شرعيان يرجح أحدهما ويرجح. مثلا هنا رجح القول، لماذا؟ لأن الفعل خاص به، فقدم القول على الفعل. وبالعكس كذلك هذا الموضع آخر فيما يأتي قرينة تؤيد الفعل كذلك. وزيد على ذلك مذهب الصحابة رضي الله عنه، صحابي يقول له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فيقول الصحابي الآخر لكني رأيته يفعل كذا. يقول ابن عباس ما قيل له النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الدين حرام، قال ابن عباس لو كان حراما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حجاما، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجامه أبو طيبة وأعطاه دينارا، ولو كان حراما لما أعطى. إذا ماذا مذهب ابن عباس؟ إيش يعني معنى ذلك؟ أن القول والفعل يتعارضان، يعني يتعارضان، وهذا هو دليل. ولو لم يكن كذلك لقال ما دام فعله هذا وقوله هذا نرجح القول. لا، وكذلك أيضا جابر النبي صلى الله عليه وسلم سمعته ينهى عن استقبال قبلة الخروج، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فعل هذا وهذا قول وعارض به أحدهما الآخر. وكذلك تأتي إلى مدرسة المحدثين، ما هو الفقهاء والأصوليين؟ المحدثون يقولون إيش؟ باب النهي عن كذا، اقنع النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو قالوا مثلا إيش؟ توضؤوا ممارسة النار، وقال بعده باب الرخصة في ذلك، ويقول إيش؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ. إيش هذا؟ مذهب المحدثين إيش؟ أن القول والفعل كلاهما دليلان يرجح أحدهما ما رجح الآخر، ينسخوا أو يخصصوا أو كذا. فإذا إيه؟ إذا درست كتب الأحاديث أولها بخاري ومسلم والسنن الأربع كلها على هذه الشاكلة، يأتون قول نهي ثم يأتون بالفعل ناسخا له أو مخصصا له أو ما إلى ذلك أو مبينا له، وهكذا هذه قاعدة هي تبين لكم بهذا المعنى. قال ما دام مشايخ، قال قالت يا نبي الله، قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا من كلمة ولو كلمة ذلك حتى تنحر بدنك وتبلغ حلقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حلقه وفعلته. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، فغم بشدة الغم يتقاتلون يتضاربون عليه. هذا الذي قلنا لكم سابقا آنفا إن بعض الأصوليين يرجحون إيش الفعل على القول بهذا الدليل، وهنا جوابنا عنه نقول هذا إنما رجح الفعل هنا على القول لما اقترن له ما يقويه على القول، وذلك أنهم لو كان بالقول تركوا ذلك ولم يتجاسروا عليه، والفعل لا مراجعة بعده. بعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه، هل يريد هل يمكن أن يدخل مكة؟ طيب، وأما لو نحروا وحلقوا قبل أن نحرين النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديه ربما تسمع قريش فجأة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر وهؤلاء يتحللوا. إذن معنى ذلك إنما رجح الفعل هنا على القول لما اقترن به مما يقوي، وهو أن القول في تراجع، وأما الفعل فلا تراجع به، هذه قضية خاصة، فهذا هو السبب. ولذلك نقول ليس القول ليس الفعل أقوى في هذه المسألة، بل هو يشن مما يقوي بذلك، وهو الذي نجنب حوله، وهو أننا نرجع القول أحيانا بما يقترن به ونرجع الفعل أحيانا مثل هذا اقترن به، لأنه بعد الفعل لا يمكن التراجع. وأما بعد القول لو سلكوا نحروا وحلقوا والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي الدخول على مكة، هذا يعني محتمل. قال فنحروا إيه؟ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، جاء بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غلظا. ثم جاءت نسوة مؤمنات، يعني في خلال المدة جاءت نسوة مؤمنات إلى المدينة، فأنزل الله تعالى أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصا من الكوافر. فطلق عمر رضي الله يومئذ إذ امرأتين كانتا له في الشرك في مكة، فتزوج إحداهما معاوية مع بسوان لأنه كان مشرك، والأخرى صفوان أمية قبل أن يسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاء أبو بصير. أبو بصير هذا رجل من قريش وهو مسلم، هذا رجل من شجعان قريش وقد أسلم وقد عذبه يعني المشركون، فهجر إلى المدينة فجاء إلى مكة خلال هجرة ذلك. أبو بصير اسمه عتبة بن أسيد وقيل غيره، فهذا الرجل كان من شجعان المسلمين. فلما جاء إلى المدينة ووصل إلى المدينة أرسلت قريش رجلين يطلبان على العهد الأول، يقول يا محمد أرسل لنا أبا بصير فإننا نريده هنا، لأنه بالشرط أنت وقعت على هذا فلا بد أن ترسله إليها، فهذا هو أبو بصير. فقال ماذا إلى المدينة، فجاء أبو بصير، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا بطلبه رجلين على العهدين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا نريد العهد الذي أو نطلب العهد الذي جعلت لنا، وهو الرد رد مع من أسلم. فجاب هؤلاء الرجلين فقال يا أبا بصير إجاء الله مخرجا إن شاء الله أخرج معهما، أخرج معهما إلى مكة. الأمر شديد صعب يا جماعة، الأمر شديد، يعني التأني في الأمور وإعطاء حسابها هو ما يتعين على العقلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى أين يرجع؟ إلى مكة، إلى من؟ إلى الذين يرحمونه؟ لا، إلى الذين يعذبونه ليل نهار بأنواع بأصناف العذاب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه هينة، فتنة الدنيا هذه هينة، وإنما أنت مسلم سيجعل الله لك مخرجا كما جعل جاء في آخره. قال رجل من قصة ماذا فدفعوا للرجلين فخرج به حتى بلغ هذا الحليفة وهذا ما هي مقاس أهل المدينة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، كان إن زادهم نزل الثلاثة. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني الآن أصفك يا هذا فلان جيد يعني هذا السيف ما شاء الله يعجبني جدا، هذا الذي السيف الذي أخذته هذا أهل الرجلين. فقال فماذا فاستله الآخر صرح بذلك فسأله فقال نعم جربته في مواقع في كذا في كذا في كذا. فقال أرينيه تفضل. وقال إيه؟ فقال فسأله من غندي يعني فسأله فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. ما شاء الله يعدي ذلك. وما انتبه من مشيدة فقال إيه؟ فقال ماذا؟ فقال أبو بصير أريني أنظر إليه إن شاء الله هذا مبارك أريني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برسه قضى الله أكبر فقضى عليه. والرجل الآخر شرد من المجلس قبل أن يضربه. جرى جرى جرى جرى طريق الرسول النبوي وهو يقول يعني يتنفس نفس عالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد نفسي يدي لقد رأى هذا الوارد من الذي رأى هذا الرجل. قال يا محمد مقتول مقتول مقتول من قتلك؟ قال أبو بصير قتل صاحبي ويريد الآن يعني أنكرني منه. قال أبشر اجلس اجلس الله يستعان. فقال ماذا؟ فدخل حتى وفر الاخر حتى اتى المدينه فدخل مسير يعني يسري يجري جري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد راى حين راه لقد راى هذا بؤرا خوف هذا ما هم الذي يعني. فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وان لم ابتل يا محمد عن كذب اجر. فقال فجاء ابو بصير خلال ذلك جاء الرجل هذا ابو بصير فقال يا نبي الله قال والله اوفى الله ذمتك قد رددتني اليهم ثم انجاني الله منهم. يعني معناه أنت وصيت بالشرط والعقل ورجعتني ورجعت نجاني الله تعالى من عنده فخذني أجري. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لذي سعر حربي لو كان معه حرب. ففهم من هذه الكلام أنه سيرد مرة ثانية لأن هذا الكلام إشارة إلى أنه لو جاءه طالب آخر سيرد إليه. فلما علم أنه سيرد مرة ثانية خرج من المدينة وجاء إلى ساحل البحر وجسم هناك جلس هناك جلس هناك وشاء خبره ودسر خبره إلى مكة بأنه قتل صاحبكم وفر الآخر وهو أيضا لا يوجد في المدينة ولو أرسلتم أحد ما يجده وإنما في ساحل البحر. فسمع أهل مكة الضعفاء والمستضعفون كلهم بهذا الخبر فتركوا الهجرة إلى المدينة والهجرة صارت إلى أبي بصير ساحل البحر. ومن جملتهم أبو جندل هذا أبو جندل الذي قال صلى الله عليه وسلم جعل الله مخرجا جعل له عن قريب من الوقت مخرجا. أبو بصير كان هناك فذهب إليه أبو جندل وصاروا ما شاء الله سبين وكم شجعان. فما يسمعون بنفر من قريش ذهبت إلى الشام ذهبت إلى اليمن ذهبت إلى كذا إلا استلبوها وقتلوا ما معها إلى آخره. فعند ذلك قالت قريش يا محمد نحن بطلنا هذا البنت الذي تعاقدنا عليه بأن ترد إلينا وخلاص خذ من شئت وجاء من شئت ولكن خذ بأيدي أبي بصير وهم معه بس نحن نريد هذا. جعل الله تعالى خرجا وخرجا على يدي أبي بصير هذا. فعند ذلك نفسه أرسل إلى أبي بصير تعال بمن معك وقد بطلت قريش مطالبة هديك وبأصحابك فانتهت المشكلة بهذا. فيقول ماذا؟ فقال قتل والله صاحب قال رسول الله سلم فقال رسول الله سلم ويل أمه ويل أمه ويل لأمه يعني مسعر حرب أي مسعر لذات الحرب نار الحرب يعني هذا الرجل لو كان معه لو كان له أحد لو وجد أحدا سيسعر حرب القتال بيننا وبين قريش. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليه أبو بصير. لما سمع هذا الكلام فهم منه أن وراه شيء وهو أنه لو أراد لو أرسل واحد ثاني ثالث لأرسلني معه. فخرج ترك المدينة حتى أتى سيف البحر. وهذا فيه نظر المصلحة أيضا للمصلحة مثل هذه تكون نافعة. وأسد وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك لأن أصل الشرط هذا شرط باطل شرط باطل ويتضرر المسلمون. ورأى أن ترك أبي بصير بخروجه إلى ذلك هو ما أمره ولكن خرج واستحسن رأيه صحيح رأيه لأنه يأتي على ذلك بسبب ذلك فرج. وفعلا هذا صار فرجا قريبا. قال حتى أتى سيف البحر أي ساحل البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل يعني من قريش ومن سهيل ابن سهيل ابن سهيل فلحق بأبي بصير فخرج فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. تركوا الهجرة إلى المدينة وصارت الهجرة إيش إلى ساحل البحر إلى أبي بصير حتى اجتمعت من عصابة وقال أكثر من سبعين. قال فوالله ما يسمعون بعير خرج في قريش إلى الشام إلا تنظروا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. إذا لحق بقريش ضرر كثير، تؤخذ يعني قافلتهم ويقتل الناس، فإذا أبو بصير هو السبب في ذلك. فقال فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحيم. الله والرحيم كانت أبطلة قبل ذلك، لكن الآن جاء بمناشدة. الله والرحيم لما أرسل إلى أبي بصير فمن آتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أي إلى من؟ إلى أبي بصير ومن معه. فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. وهذه الآية نزلت في خالد بن الوليد الذي سبق لنا أنه في غنيم حتى بلغ الحمية، حمية الجاهلية، حمية وكانت حميتهم أنه لم يقر أنه نبي الله، ومن جملة حميتهم حمية الجاهلية، وهو أكبر حمية الجاهلية. ومن جملة ذلك أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت هذه كل هذا حمية الجاهلية. قال أبو عبد الله معرة العر الحرب، معرة أن تصبكم معرة الحرب، فزيروا انماسوا وحميت القوم مناتهم حمايته. حميه مشتقه من هذا، وحميت الحمى جعلته حما لا يرخر، وحميت الرجل اذا اعطيته احماء اي منعا. وقال عقيل خالد عن الزهري قال عروه فاخبرتني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن اي النساء. وماذا امتحان ايش؟ يعني ان النساء المهاجرات التي تهاجر المدينة نوعان، نوع تريد حقيقة الإيمان وحقيقة الهجرة، وثانية تريد يعني ضيق العيش ومضايقة زوجها لها ففرارا منه تخرج إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني عند مبايعتها ما خرجت لضرر لحقك من زوجي أو من غيره، وإنما خرجت لله، فإذا قالت نعم ما خرجت إلا لله يبايعها، وإذا قالت لا خرج مضايقة لا يردها. فهكذا الآية قالت لا تردوهن. قالت عائشة قال وبلغنا عنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجه، يعني معناه أن من هاجرت زوجته من المشركين أمر الله سبحانه وتعالى، الشريعة عدل ومن العدالة، رجل أنفق على زوجة ولكن شردت منه وهاجت المدينة رغبة في الإسلام، فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يجبرونه برد ما أنفقه عليها، برد ما أنفقه عليها من مهر أو غيره، وهذا أمره. وكذلك هم يطالبون لو ارتدت امرأة، ولكن ما فعل، لو ارتدت امرأة وجاءت إلى مكة يطالب زوجها من المشركين بدل ذلك، ولكنهم ما فعلوا ذلك، ولكن المسلمين فعلوا. فقال إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر. بعصم الكوافر معناه بعصمة بنكاح الكوافر، الكوافر جمع كافرة، يعني معناه من كانت له زوجها في المشركين لا يعتصم به، انفصل الإسلام بينه وبينها، هذا بعصم الكوافر لا يتمسك، كما فعل عمر رضي الله تعالى طلق زوجتين. أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وبنت جرول الخزاعية، يعني فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأدائه ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم. يعني الله سبحانه وتعالى من العدالة من عدالة الشريعة قال من جاءت امرأته مهاجرة لله فهذه ردوا على زوجها المشرك ما أنفقه عليها، وإذا ارتدت امرأة وجاءت المشركين طالبوا بما أنفق زوجها المسلم عليها فالمشركون أبوا، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم ولكن هؤلاء أبوا. فلما أبوا قال الله سبحانه وتعالى جبر المسلمين وإن فاتكم شيء من أزواجكم يعني وإن فاتكم من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني عوضهم الله سبحانه من المسلمين أنفسهم أن يعوضوهم من الغنائم التي تأتي بعد ذلك. يعني إذا لم يسلم أو يعوض المشركون المهر الذي دفعه المسلم ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءت غنيمة بعد ذلك يعوضه ما أنفقه عليها من تلك الغنيمة بنفس المسلمين، مسلمون المسلمون للمسلمين أنفقوا أو أعادوا عليه. والعجب ما يؤدي المسلمون يعني إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطي من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرنا وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمان. هذه إيش ميزة الإسلام، يعني الله سبحانه وتعالى قرر حكما ثابتا لا يتغير، هو أن من جاءت من المشركين مسلمة يرد ما أنفق زوج عليها من المسلمين، ومن جاءت مرتدة إلى المشركين لا يرد من المشركين إليها. فماذا قال؟ أما من ناحية الثانية فكثير، وقالوا 400 يعني مسلمة جاءوا مسلمة، وأما إلى الكفار ما نعلم أحدا من مرأة المسلمين ارتدت رهكتين بالكفار في المسلمين، بعض الرواية مرأتين أو ثلاثة امرأة كذا يعني موجود، ولكن هذه كلها قلة. فمن شبه قوة الإسلام ما ترتد، هذا من إيه؟ هذا من قوة الإسلام. ومن غريب ما يحكي هذا الأمر أو يشبه هذا الأمر ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان أو في غيره، قال لا نعلم أحدا من رواة الحديث أي من نساء رواة الحديث ما يتهمت من الرجال الوضاعون والكذابون المتهمون كثير، ولا يعلم أحد من رواة الحديث من النساء من يتهم الكذابة من اتهمت، ما نعلم في التاريخ ما جاء هذا. هذا شيء غريب مثل ما نحن نتكلم فيه. ما أما إسلام المشركات وإتيانهن المهاجرات هذا كثير، وأما ارتداد المرأة المسلمة إلها مكة مشركة ما نعلم أحدا. وكذلك بما يناسب هذا ذكر الذهبي وهو الإمام في الجرح والتعديل في الرواة في درجات الرواة، ويقول إنه لا نظير له في ذلك، يقول ما نعلم أحدا من النساء اتهمت متهمة مثلا، هذا غريب هذا. والرجال ما شاء الله وضعوا الكذابون ما أكثرهم الله يسعد. وبلغنا أنها أبو بصير من أسير، هذا أسير سيد أسير، هذا أبو بصير اسمه عتبة الثقفي قديما على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، هذا قصته الأولى. فكتب الأخنص بن شريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبو بصير لأنه قريبه، فذكر الحديث إلى آخر ما سبق هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وحيتنا، فجعل وارث منا، جافعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. العروة الجرب، جيم جيم اللهم صل. جرب هذا داء يصيب الإبل، يعني المعرة هو يعني أصل الجرب، وهنا العيب على كل حال أصل المعيب جرب جرب، وهنا الكتاب نسختنا جرب جرب صح سن. شريك شريك الأسود إيش اسمه؟ الأخنص بن شريك بفتح الشين كسر الراء وشكله بالضم. لا شبو هنا ميت الرجل إذا أصبته إثناء فتصرات أعطيه يا جيد وشاهد أعطيته أنا قررت ليش أيوة هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، غالب الاستبارة.